يقول الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق الباري. هذا الموضوع يورد المصنف رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث المتعلقة بمسألة إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، تلك هي إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفة صفة تليق بجلاله جل وعلا، وأنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى متصف بها، وأن له يد، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام، بل ورد في كتاب الله جل وعلا أن لله سبحانه وتعالى يدين، كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأثبت أن له يدين، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن هاتين اليدين كلتاهما يمين. وهذا الإخبار ليس هو من باب التكييف كما يتوهمه البعض، وإنما هو من باب إثبات الوصف لتلك اليد، فأخبر أن كلتا يدي الرحمن يمين سبحانه جل وعلا. والله تعالى ذكر اليد في معرض إثبات النعم والرزق، وفي معرض إثبات الخلق، كما أخبر تعالى في قوله: ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، فذكر ذلك في معرض الخلق، وذكرها في معرض النعم والنفقة كما قال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وذكر أن اليد أيضا في معرض الخلق، وفي معرض بناء السماوات والأرض، وفي معرض إزالة السماوات والأرض كما أخبر سبحانه وتعالى، حيث قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن فهذه الصفة، صفة اليد، أخبر الله سبحانه وتعالى بأن لها خصائص، وبأن لها أعمال، وبأن لها أشياء تقوم بها، مما يدل على اتصافه بها. وإثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى كما سبق أن قلنا أنه من باب إثبات الصفات الخبرية، فإن هذا أمر أخبرنا الله سبحانه وتعالى به، ولو أن الله لم يخبرنا به يصعب على العقل أن يدركه ابتداء، لكن بعد إخبار الله سبحانه وتعالى به العقل لا يرده ولا ينكره. وهذا هو موقف أهل السنة والجماعة، على خلاف ما ذهب إليه المعتزلة يوم أن أنكروا الصفة ابتداء، وقالوا إن الله لا يجوز له أن يتصف بهذه الصفة، زعما منهم أن اتصافه بها يستلزم حلول الحوادث في ذات الرب جل وعلا، أو يستلزم أن يكون الله تعالى مركبا من أجزاء، لأنهم ساء ما فهموا، حيث توهموا أن إثبات هذه الصفة يستلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى ذا أجزاء. ولذلك لما توهموا وتصوروا هذا الأمر قالوا بنفيه. وأيضا منهج أهل السنة والجماعة يرد على من ذهب إلى إثبات الصفة لكنه قال بتأويلها، فدرس أو فنظر في هذه الآيات التي أثبتت هذه الصفة وفسر الصفة يعني اليد بلازمها، فقال إن اليد يراد بها العطاء، النعمة، البطش، القوة، بمعنى أنه حملها على معاني ولا يريد أن يثبت بها صفة لله سبحانه وتعالى. وهذا الفهم أيضا فهم خاطئ، لأن إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون إثباتا يليق بجلاله جل وعلا. وإن تفسير وتحديد وتكييف هذه الصفة خطأ، لأن الوقوف على كيفية أو تحديد الصفة أو تكييفها أمر يتوقف على تحديد وكيفية وكنه الذات، حيث إن إدراك الصفة فرع عن إدراك الذات. فمن توهم في تكييف أو تحديد أو إدراك الصفة فإنه مدعٍ تكييف وتحديد كنه الذات، وهذا خطأ، لأن علاقتنا بالإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى وبالإيمان بذات الله جل وعلا إنما هي علاقة إيمان بالغيب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا وهو الصادق ووصف نفسه بهذه الصفات، فيجب علينا أن نؤمن بهذه الصفات وأن نؤمن بالمعنى الذي تدل عليه الصفة، لكننا لا نكيف ولا نمثل، لأن التكييف والتمثيل أمر يقتضي الإدراك وهو في حقنا محال بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لهذا الله سبحانه وتعالى أخبر بأننا لا نحيط به علما، وبأننا لا ندركه، وبأننا لا نحيط بشيء من علمه، ولذلك نحن نثبت هذه الصفات ونؤمن بها ونقول إن الله متصف بها كما بما شاء وكيف شاء. وإثبات صفة اليد كما قلنا إنه من باب إثبات سائر الصفات، فكما أثبتنا لله العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، فكذلك نثبت له اليد، لأن المخبر بذلك واحد. وكما نقول في أن علمه يليق بجلاله، نقول كذلك في أن يده تليق بجلاله، لأن إثبات صفة اليد إثبات كمال، الاتصاف باليد من باب الاتصاف بالكمال، وكل وصف يتصف الرب سبحانه وتعالى به يدل على الكمال، ولا يستلزم الوصف به نقص، فاتصاف الرب سبحانه وتعالى به من باب أولى، وصف الله تعالى به من باب أولى، لأن الله أهل للكمال وأهل للجلال وأهل للجمال، وهذه الصفات إنما تدل على الكمال المطلق. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان بهذا الإسناد قال: لما خلق الله آدم كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. ففي هذا الحديث إثبات صفة اليد، وأن الله سبحانه وتعالى كتب بها. إذن فهذه الصفة من خصائصها الكتابة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه كتب. ووصفه بأنه كتب إن رحمته تغلب غضبه، هذا كما قلنا من صفات الأفعال التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عجلان قال: سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا من فضله سبحانه وتعالى على خلقه، حيث جعل رحمته تغلب غضبه. ولذلك وصف نفسه سبحانه بأنه الحليم، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه الرؤوف وبأنه الرحيم. كل هذه من الصفات التي اتصف الله بها، والتي جعل الله سبحانه وتعالى الحظ الأوفر فيها للناس من لدن آدم، حيث تسبق رحمته غضبه جل وعلا، فهو من صفات الكمال وصفات الجلال. وهذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، حيث قال: لما خلق الخلق كتب بيده. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو أحمد عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب كتابا وجعله تحت العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. فهذا الحديث ساقه المصنف من طرق مداره على أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه عن أبي هريرة في السند الأول من طريق محمد بن عجلان قال عن أبيه، وفي السند الثاني من طريق ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فرواية ذكوان متابعة لرواية ابن عجلان أو لرواية عجلان. ثم قال بعد ذلك: باب ذكر سنة رابعة. والمراد بقوله سنة رابعة يعني حديث، ولما كان المصنف يسوق الحديث بطرق تدل على ثبوته وعلى صحته وعلى أنه حديث مشهور معروف بين أوساط أهل العلم، لذلك كل رواية يعنون لها ويؤيد بها ما سبق من الأدلة على إثبات هذه الصفة. قال: باب ذكر سنة رابعة مبينة ليدي خالقنا جل وعلا أو خالقنا عز وجل، مع البيان أن لله يدين كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم بيديه، وكما أعلمنا أنه أن له يدين مبسوطتين ينفق به ينفق كيف يشاء أي بهما. وهذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، هذه الآية يقول كثير من علماء المتأخرين خاصة الذين يؤولون صفة اليد، قالوا إن معظم أو كل الآيات التي وردت في كتاب الله جل وعلا يمكن تأويلها وصرفها عن ظاهرها، حيث يؤولون اليد بالنعمة أو بالقوة أو بالعطاء أو بما هو لازم اليد. قالوا: ولم يعجزنا شيء من الآيات في التأويل إلا هذه الآية، إلا هذه الآية، لأن الآية تدل على أن الله تعالى ميز خلق آدم بشيء لم يكن لمين؟ لإبليس. فلو كانت اليد كما يؤولون بأنها القدرة، ولما قال الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كانت اليد بمعنى القدرة لكان جواب إبليس: وأنا يا ربي خلقتني بقدرتك كما خلقت، لأن الله خلق كل المخلوقات بقدرته، فهم متساوون. ولو كان المراد بخلق آدم بالقدرة كما يقولون لما كانت لآدم هذه الخصوصية وتلك الميزة، ولا أمكن لإبليس أن يرد ويقول: وأنا خلقتني بقدرتك. لكن أدرك إبليس أن الله سبحانه وتعالى خص آدم بشيء لم يكن لغيره من سائر المخلوقات، ولذلك أحس وعرف فضل آدم عليه لما قال له الله تعالى: ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي. فلو كان تأويل اليد بالقدرة لكان لإبليس جواب، فدل هذا على أن هذا الوصف أمر خاص وصفة خاصة اختص بها الله سبحانه وتعالى وخص بها آدم. ولذلك ثم إن هذه التثنية في العبارة تدلنا على أن لو فسرنا اليد بمعنى النعمة لكان يكفي في ذكرها أن تفرد، لأنها جنس، ولأنها تدل على الجنس، والتعبير عن الجنس إنما يعبر فيه باللفظ المفرد. وعندما جاءت العبارة في هذه الآية بتثنية اليد وكذلك في غيرها من الآيات جاءت العبارة بتثنية اليد، فهي دليل على أن الأمر ليس كما يتوهمون أنه جنس الصفة، وإنما هي أمر خاص بالصفة. فالله تعالى متصف، وأخبر الله تعالى أن له يدين كما قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. واليهود عندما قالوا ذلك تكلموا وذكروا جنس الصفة وقالوا يد الله، مغلولة، فرد عليهم الرب جل وعلا بقوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لماذا؟ لأنهم تخرصوا وافتروا على الله سبحانه وتعالى. ثم أضرب الله سبحانه وتعالى عما قالت اليهود لأن هذا قول باطل، وبين لنا الله سبحانه وتعالى الحقيقة في هذه المسألة، فقال بل يداه، وهي تثنية يد، فأخبر أن له يدين وأن هاتين اليدين مبسوطتان لا كما تزعم اليهود، وبين أن هذا البسط الذي وصفت به اليدان له عمل، حيث قال ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء، فهو دليل على إثبات اليد، وأن هذه اليد من خصائصها الإنفاق. إذن فما يزعمه المعتزلة من نفي الصفة مردود، وما يزعمه المؤولة من أن اليد تؤول بالنعمة أيضا مردود، لتخصيص هذه الصفة بأنها يدان وبأن لها عمل، هذا العمل تخلق به كما كان في أمر آدم، وتنفق به كما رد الله سبحانه وتعالى على اليهود، وأن الله تعالى جعل هاتين اليدين مصدر قوة كما أخبر سبحانه وتعالى أنه يقبض الكون بيده ويطوي السماوات بيمينه، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فقال باب ذكر سنة رابعة مبينة ليدي خالقنا عز وجل، مع البيان أن لله يدين، كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم بيديه، وكما أعلمنا يعني في قرآنه أن له يدين مبسوطتين ينفق كيف يشاء أي بهما. قال يعني ابن خزيمة رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وابن فضيل عن إبراهيم الهجري، حاء كان المفروض هنا أن يقول حاء يحول فيه الإسناد. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إبراهيم الهجري، لأن هذا الحديث فيه تحويل الإسناد، إذ روى الإمام ابن خزيمة هذا الحديث من رواية يوسف بن موسى ومن رواية محمد بن يحيى. قال حدثنا جعفر بن عون، فجعفر بن عون وجرير وابن فضيل كل يروي هذا الحديث عن إبراهيم الهجري، فإبراهيم الهجري هو الذي عليه مدار الرواية، وابن جرير وابن خزيمة رحمه الله روى هذا الحديث بثلاثة طرق. ثم قال عن أبي الأحواص عن عبد الله، وإذا أطلق عبد الله في الصحابة إنما يقصد به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن يحيى يرفعه، يعني بدلا من أن يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عبد الله يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف الحديث في كل طرقه ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه؟ قال فما يزال كذلك حتى يسطع الفجر. وقال ابن يحيى فيبسط يده ألا عبد يسألني فأعطيه، يعني اختلاف الرواية هل جاءت لفظ اليد بالإفراد أو جاءت بالتثنية. ففي بعض الروايات يبسط يديه، وفي بعض الروايات يبسط يده، ولا تنافي بين الروايتين، لأن الرواية الأولى نصت على إثبات هذه الصفة وأن الله متصف بأن له يدين، وعلى الرواية الثانية إطلاق اليد ويراد بها الجنس فتشمل اليدين. قال أبو بكر خرجت هذا الحديث في بتمامه بعد. خرجه عند ما يتكلم على مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى، وأن مما يتصف به الله تعالى أنه ينزل، وأن نزوله يليق بجلاله جل وعلا، وأن هذا النزول ينبغي الإيمان به لأنه مرتبط بمشيئة الله، فهو من باب إثبات صفات الفعل لله تعالى. قال أبو بكر خرجت هذا الحديث بتمامه بعد عند ذكر نزول الرب عز وجل كل ليلة، وهذا النزول كما يقول أهل السنة والجماعة نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا ينبغي لك أيها الإنسان أن تتخيل أو أن تتفكر في هذا النزول، لأنك مهما أعملت لذلك عقلا وأجلت لذلك يعني فكرة، فإن ما تتخيله يغاير ما اتصف الله به، لأن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما. ولذلك يقول العلماء في هذا الشأن كل ما خطر على بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك، لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار. والإنسان هذا المخلوق والذي عقله وإدراكه وتفكيره مخلوق مثله، يستحيل عليه أن يدرك كنها وكيفية وحقيقة الخالق، لأن العقل دون ذلك، مدركات العقل دون ذلك لا يمكن أن تتخيل أو تتصور. ولهذا الواجب علينا الإيمان والتسليم بما جاء عن الله، وأن الإنسان يتفكر في مخلوقات الله، ولا ينبغي له أن يتفكر في ذات الله، لأن تفكرك في ذات الله أمر أنت لم تطالب به، وإنما المطلوب منك أيها الإنسان أن تتفكر في مخلوقات الله، لأنها توصلك إلى الغاية التي من أجلها خلقت، ألا وهي قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. قال لأن نعم قال أبو بكر خرجت هذا الحديث بتمامه بعد عند ذكر نزول الرب عز وجل كل ليلة بلا كيفية نزول نذكره هكذا عندكم بلا كيفية نزول نذكره، يعني نثبت هذه الصفة دون أن نجعل لها تكييفا، لأننا لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه، إما في كتاب الله عز وجل أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه. لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية، ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس. عبارة الإمام ابن خزيمة رحمه الله عبارة جيدة، لكن قد يستدرك عليها شيء، وهي قوله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بنقل العدل عن العدل. فإن نقل العدل عن العدل لا يكفي، لأننا كما نعرف أن الحديث لا يحكم له بالصحة إلا إذا كان الراوي عدلا ضابطا تام الضبط، ولو جاء التعبير بالثقة لكان إيه؟ لكان أدق، لأن أهل الحديث يعبرون عن العدل الضابط التام الضبط بقولهم الثقة. والإمام ابن خزيمة رحمه الله يريد أن يشيد بأمر صار عليه، ألا وهو أنه لا يحتج إلا بما صح، والحديث لا يكون صحيحا بمجرد رواية الثقة عن الثقة، بل لا بد أن ينضاف إلى التوثيق لا بد أن ينضاف إلى العدالة الضبط وتمامه. واضح؟ قال بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، أي منتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا نحتج بالمراسيل، والمرسل لعل ابن خزيمة رحمه الله قصد بالإرسال هنا ما هو الأعم بمعنى الانقطاع، لأن المتقدمين من أهل العلم يصفون الانقطاع أو يسمون الانقطاع إرسالا، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح فيما بعد أن الإرسال إنما هو انقطاع خاص، وليس كل انقطاع إرسالا. فالمرسل عند أهل الحديث هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي يسمى بالمرسل. فالمرسل حديث خاص أخص من عموم الانقطاع، ولو كان تعبيره رحمه الله بالمنقطع لا نحتج بالمنقطعات لكان ذلك أولى. لكن إذا عرفنا المقصد فإنه لا يشكل علينا. قال لا نحتج بالمراسيل، يقول هنا في الشرح أو في التعليق، يقول في المطبوعة تاء لا نحتج بالمراسيل، ما يقول وهو تحريف من الناسخ. ولو كانت العبارة لا نحتج بالمرسل ربما كانت أكثر دقة أيضا. قال ولا بالأخبار الواهية، والواهية يعني الضعيفة، ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس، أي لا نستخدم في ذلك آراءنا ولا مقاييسنا. وعطف المقاييس على الآراء إنما هي من باب عطف الخاص على العام، لأن الآراء أعم من القياس، والقياس جزء من الرأي، لأن الأدلة العقلية كثيرة، منها دليل الاقتضاء ودليل اللزوم وما إلى ذلك، والقياس واحد من هذه الأدلة. فقوله بالآراء والمقاييس يعني من باب ذكر العام ذكر الخاص بعد العام. قال: باب ذكر سنة خامسة، أن لمعبودنا يدا يقبل بها صدقة المؤمنين، عز ربنا وجل عن أن تكون يده كيد المخلوقين. قال رحمه الله: هو في الحق يعني نلاحظ هنا أنه ذكر صفة أو ذكر سنة رابعة، لكن ابن خزيمة لم يذكر هذه، لم يسق الأدلة، وأرجع تأخيرها وقال سيذكرها عند إيه؟ عند النزول، عند الكلام على النزول، واكتفى بذكرها مختصرة، ثم انتقل إلى ذكر حديث آخر أيضا يتعلق بإثبات صفة اليد، وبين أن هذا الحديث جاء فيه ذكر يد الرب سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا يتقبل بها الصدقة. قال: باب ذكر سنة خامسة تثبت أن لمعبودنا يدا يقبل بها صدقة المؤمنين، عز ربنا وجل أن تكون يده كيد المخلوقين. فهذه اليد التي نثبتها لله نقول هي صفة تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون عن محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري، هكذا عندكم أو مولى المهري، قال هو سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري، أبو سعيد المدني، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حقيقة إن التعبير بقوله سعيد بن أبي سعيد المهري هذه النسبة قد يكون فيها شيء من الايه من التصحيف، فإن المشهور عنه أنه المقبري، نسبة إلى المقابر، نسبة إلى المقبرة يقال فيه المقبري. ومعروف سعيد بن أبي سعيد اللي هو كما سماه بأنه كيسان، أبو سعيد اسمه كيسان، وكان ممن روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأكثر، وسعيد أيضا روى عن أبي هريرة، وسعيد سمع أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة وأحاديث عنه عن أبي هريرة، لكنه لما تغير جعل الكل عن أبي هريرة. ومن هنا بعض أهل العلم لا يقبل حديثه ويرده. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة من طيب أو من طيب، يتصدق بالتمرة من طيب يعني من المال الطيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله في يده اليمنى ثم يربيها كما يربي أحدكم أو كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. وقوله أو فصيله تفسير لقوله فلوه، والمراد بالفلو هو نتاج الخيل، الخيل الفرس عندما تنتج عندما تضع ابن الخيل وابن الفرس يسمى بالفلو. ولما كان العرب معروف عندهم العناية بأبناء وبأولاد الأفراس وتربيتها وتنشئتها وتضميرها وتعويدها، يعني يعنون بها عناية هامة ويبذلون فيها مزيدا من العناية، الله سبحانه وتعالى ضرب المثل بأنه يربي لنا الصدقات، وبأنه ينمي لنا الصدقات، وبأن هذه الصدقات تتزايد حتى إن التمرة أو شق التمرة الذي يتصدق به الإنسان من طيب المال ومن طيب المال يكون أكثر وأعظم وأكبر من جبل أحد، هكذا جاء التعبير بذلك وجاء التمثيل بذلك. والغرض من هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى يعنى بصدقاتنا، كما قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومعنى يربي الصدقات يعني ينميها ويزيدها، لأن الإرباء بمعنى الزيادة وبمعنى النماء، وأنها تنمو نماء غير عادي، ذلك لأن الله يتولاها ولأن الله يتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى. قال: قال إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة من طيب، أي من طيب المال. وقوله ولا يقبل الله إلا طيبا، هذا أو هذه جملة اعتراضية، لكن جاءت لبيان أمر هام، وهو أن الله تعالى إنما يحقق لك أيها العبد النماء والزيادة في المال من المال الطيب. أما المال إذا كان خبيثا فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبله، وإنه يرد على صاحبه، وإنه لا ينمى ولا يزاد، وإنما الذي ينمى ويزاد هو المال الإيه؟ المال الطيب. ولهذا قال والله لا يقبل إلا طيبا. وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن المال الخبيث لا يقبل ويرد، وإنما الذي يقبل هو المال الطيب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. يطيل السفر أشعث، ومن عادة المسافر أن يكون أشعث، لأنه لا يجد الوقت ولا المكان الذي يتغير فيه ويتنظف ويزيل آثار السفر من، بل يبقى أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني يطلب الله ويسأله أشياء كثيرة من خير الدنيا والآخرة: يا رب يا رب يا رب. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كالأولى بمثل هذا الإنسان أن يقبل الله دعاءه، لأن كل الأحوال التي فيها هو فيها تكون سببا للإشفاق عليه، وتكون موجبا لإجابة دعوته. لكن يقول ماذا؟ ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. إذن ما دام الوسيلة التي يريد أن يتقرب بها إلى الله ليست طيبة، وعندنا في مفهوم الشريعة الإسلامية لا نفرق بين الوسيلة والغاية، بل إن الوسيلة تأخذ حكم الغاية. ولذلك ما دامت وسيلته التي يتقرب بها إلى الله غير صحيحة وغير سليمة وغير طيبة، فالغاية ستكون كذلك. ولهذا قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى أي بأي طريقة يستجاب له؟ لا يمكن أن يستجاب له. ولهذا أكد هذا القول بقوله إيه؟ إن الله يتقبل، أو إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله في يده اليمنى. وهذا الوصف وصف اليد بأنها يمنى يعني لا يلزم منه مفهوم، بل الذي جاءت به النصوص كما ذكرنا إن لله يدين وكلتا يدي الرحمن يمين، يتقبلها الله بيده اليمنى ويربيها لأحدكم كما يربي الإنسان فلوه، يعني ابن الفرس التي تنتج، والفرس عندما تولد هذا الوليد يعني يعنى به صاحبه ويهتم به ويبذل له مزيدا من العناية، يختار له الإسطبل المناسب والمكان المناسب والغذاء المناسب والتدريبات المناسبة، وغرضه من ذلك تنميته نموا صحيحا حتى يكون فرسا صالحا للسباق وللرهان وغير ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى إنما ينمي للعبد الصدقة ليجزيه عنها يوم القيامة بأعظم ما يكون. ولذلك جاء قوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، هذه الحبة ماذا صنعت؟ أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 7 في 100 ب700. ثم قال الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، يعني هذه المضاعفة ليست على سبيل المزاج، وإنما هي بقدر الإخلاص، كلما كان الإخلاص وكلما كان الإنفاق عن طيب وعن إخلاص وعن حرص وعن امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى كلما كان النماء أكثر وكلما كانت الزيادة أكثر. قد يكون نماؤها إلى 700 هذا أدنى ما يحصل عليه المعطي، فإذا كان الإنفاق عن طيب نفس ومن مال طيب وبإخلاص، يعني إخلاص لا يشوبه رياء ولا سمعة ولا يريد به الدنيا، وإنما يريد بالإنفاق وجه الله، لذلك تتضاعف الزيادة. ولهذا الله وعد بقوله والله يضاعف لمن يشاء، ومن أجل ألا تحصر هذه المضاعفة. يعني كم مرة نضربها في 700؟ قال لك لا داعي لأن تحدد، لأن فضل الله مهما تخيلت هو أوسع، والله واسع عليم، واسع الفضل، عليم بما تخفى أو بما تخفي الصدور، ولذلك يكون الجزاء بقدر حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال ثم يربيها كما يربي أحدكم، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل أحد، حتى تصير التمرة مثل أحد. وكلنا يعرف أحد، من عاش في المدينة يعرف أحد، لكن من عاش في غير المدينة هو الذي يحتاج إلى أن يصور له ما هو أحد. فإذا قلنا ما النسبة بين التمرة وأحد، لا شك أنها أكثر من 700 ضعف. ثم قال قال حدثنا محمد قال، والمراد بمحمد هنا من؟ هو الذي جاء في السند الأول، محمد بن بشار. قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال حدثنا محمد يعني ابن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري، هكذا عندكم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد عرفنا أن سعيدا هذا هو سعيد المقبري. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة إذا كانت من الطيب ولا يقبل الله إلا طيبا. وهذا القيد وهو قوله إذا كانت من الطيب قيد له له مفهومه، أي فإذا لم تكن من الطيب فلا ينتظر الإنسان لا ينتظر الجزاء، لا ينتظر الجزاء كما جاء في قوله فأنى يستجاب له. قال ولا يقبل الله إلا طيبا فيجعلها الله في كفه فيربيها كما يربي أحدكم مهره، والمهر هو الحصان والفرس الصغير، وهو الذي جاء معناه في الرواية الأولى الفلو، أو فصيله حتى تعود. والفصيل غالبا يطلق على إيش؟ المهر معروف ابن الفرس، والفصيل ابن ماذا؟ ابن الناقة هو الفصيل، ها؟ كما جاء في الحديث وقت صلاة الأوابين حتى ترمض أو حتى يرمض الفصيل، يعني يحس ابن الناقة الصغير الذي لا يقوى على تحمل الحرارة يحس بحرارة الأرض وبحرارة الشمس. فإذا لما كان الناس يعنون بتربية كل من الفرس والإبل ضرب المثل به، قال حتى أو فصيله حتى تعود في يده مثل الجبل، وجاء هنا التعبير بأنها تعود مثل الجبل، يعني حتى تصير هذه التمرة مثل الجبل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى ضرب المثل بشيء يعرفه الناس، قال مثل أحد، ولا تعارض بين الروايتين. فإن قلنا مثل الجبل، الألف واللام للاستغراق، يعني لأي جبل. وإذا قلنا الألف واللام للعهد وقد جاء في الرواية الأولى مثل أحد، فيكون الجبل يعني هذا الجبل المعروف. قال أبو بكر هذه اللفظة يعني تعود من الجنس الذي أقول إن العودة قد يقع على البدء. هنا كأن ابن خزيمة رحمه الله يعني توهم أن الناس قد لا تدرك المعنى المراد من قوله حتى تعود كالجبل، لأنه جاء في الرواية الأولى حتى تصير كالجبل، والمراد بالعود يعني أن تصير، ولذلك قال إن العود بمعنى البدء، يعني تبتدئ يبتدئ أو تبدأ بهذا الحجم الصغير وتتنمى إلى أن تصير كالجبل. وأقول العرب قد تقول عاد على معنى صار. وبيقين يعلم أن تلك التمرة التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل أن يتصدق بها المتصدق، ثم صغرت فصارت مثل تمرة تحويها يد المتصدق، ثم أعادها الله إلى حالها فصيرها كالجبل. ولكن كانت التمر مثل تمرة تحويها يد المتصدق، فلما تصدق بها صيرها الله الخالق البارئ مثل الجبل. فمعنى قوله حتى تعود مثل الجبل أي تصير مثل الجبل. فافهموا سعة لسان العرب، لا تخدع فتغالط فتتوهم أن المظاهر لا تجب عليه الكفارة إلا بتظاهر مرتين، فإن هذا القول خلاف سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وخلاف قول العلماء، قد بينت المسألة في موضعها. يخيل لي والله أعلم إن الإمام ابن خزيمة رحمه الله يريد أن يبين لنا معنى قوله ثم تعود أو كما جاء في الرواية حتى حتى تعود في يده مثل الجبل، وأن المراد بأن تعود يعني إن التمرة هذه التي تصدق بها المتصدق تبدأ أو تكون تمرة ثم توضع في مكان آخر ثم تعود مرة ثانية. هو يريد أن يقول إن العودة هنا بمعنى الصيرورة، لا أنها تكون مرتين أو توضع في اليد مرتين أو توضع ثم تنزع ثم تعود. هذا يقول المعنى غير وارد، ولعل الإمام ابن خزيمة رحمه الله أورد عليه هذا المعنى، يعني إن التمرة ما صارت مثل الجبل لمجرد وجودها في اليد أو لمجرد تعهد الرب سبحانه وتعالى لها بتربيتها، وإنما عادت مثل الجبل بعد الترداد أو بعد تكرر القبض أو قبضها، تكون على ذلك الحال. هذا المعنى يريد ابن خزيمة أن يرده وأن يبطله، ويقول إن المعنى في قوله تعود مثل الجبل يعني تصير. قد يورد أو يكون مما أورد على ابن خزيمة رحمه الله ما جاء في قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. هل الكفارة تثبت على المظاهر بعد أن يعود إلى الوطن مرة ثانية حيث حرمه على نفسه ابتداء، أو أنه بمجرد ما يصير توجهه وإرادته إلى عودته إلى أهله؟ لأن الآية منعت المظاهر من أن يدنو ومن أن يقرب ومن أن يمس أهله حتى إيه؟ حتى يكفر الكفارة المطلوبة. فهنا العود الذي جاء في الآية ليس المراد به المعاودة إلى الوطئ والوقوع فيه مرة أخرى بعد الامتناع، وإنما المراد به مجرد وجود الإرادة ومجرد العزم على المعاودة توجب الكفارة. والعلاقة بين هذه أو معنى هذه الآية أو معنى هذا الحكم وبين طيب نكمل إن شاء الله في الدرس المقبل، وصلى الله وسلم على رسولنا ونبينا محمد.